لا يمسه إلا المطهرون again. Amen.

ربنا رب.

وما Thank you.

يريد كل مريض

الله بعينة كريمة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Whoa! عنكم